فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما تفسير قوله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين؟ الدين ليس فيه شيء مكروه، الحمد لله، الدين كله خير وكله بر وكله إحسان، ليس فيه شيء مكروه. نعم.